عدة عنبات. أكيد. في نهي إنه ناكل عدة تمرات مع بعض في لقمة واحدة. ذاك في التمر. فقط في التمر. خاف يعني. بالتمر. يعني أنا أن يطن إلا بإذن. بالتمر. نعم. هذا الطهر ما فاتهم. ما أقول يعني بس هذا هو. نعم. وفي كلام الشيخ الإسلام طيب شيخنا يقول يعتبر أي وإن كنتم جنبا فتطهروا ولهذه تساوي هذا يعني.